أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل وبالجملة: فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد، ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه التوحيد. نعم، هذا سبق أن أشرنا إليه، وأن هذا الأثر عن ابن عباس أنه هو الواقع، وذلك أن القدر كما ذكرنا مراتب القدر ترجع إلى الأسماء والصفات، فالمرتبة الأولى متعلقة بالعلم، والثانية متعلقة بالكتابة، الثالثة بالمشيئة، والرابعة بالخلق. فإذا وحد الله ثم كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، كيف يكون مؤمنا بالتوحيد وهو ينكر علم الله السابق أو الكتابة والمشيئة؟ وإذا آمن بالقدر فالقدر نظام التوحيد، فيكون تصديقه بالقدر متمم لتوحيده، فلا ينفك الإيمان بالقدر عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من الذي كان يقول ليلة 23 والرابع والعشرين من رمضان جزاكم الله خيرا؟ هذا الحسن البصري رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تحديد ليلة القدر ووضع لها جدولا لمدة 10 سنوات وأكثر، وهل هذا من ادعاء علم الغيب جزاكم الله خيرا؟ كيف تعين ليلة القدر ويعمل لها جدول؟ هذا ما يقطع به. ليلة القدر لا يعلمها إلا الله، وقد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عليها ثم أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من حكمة الله أن يجتهد المسلمون في هذه الليالي لإصابة ليلة القدر، فلا يعلمها الناس إلا ببعض الصفات. قال بعض العلماء: وأقوى ما فيها من الصفات تكون بعدها وهي طلوع الشمس، وأما في ليلتها فلها صفات لكن لا يقطع بكثير من هذه الصفات، وأيضا أن هذه الأمور تقديرية، مثل اعتدال تلك الليلة وأن تكون ليلة معتدلة بين البرودة والحرارة، فقد يكون هذا وصل لهذه الليلة ولغيرها فيلتبس الأمر، لكن طلوع الشمس صبيحة ليلة القدر هذه قد ذكر العلماء أنها من أظهر الصفات، ولكن لا تكون إلا بعد ليلة القدر. وأما تعيين ليلة القدر في سنوات قادمة هذا ما قال به أحد، حتى الذين يذكرونها بصفاتها إنما يستدلون بها على ما علموا من الصفات عندما يمر بهم رمضان وتأتي هذه الليالي، فيعرفون صفة ليلة القدر ببعض ما جاء في النصوص من صفاتها، أما أن يقال السنة القادمة ليلة القدر كذا في ليلة كذا هذا ما قال به أحد من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى أن القدر قد يكون شرا باعتبار المقدور وليس القدر جزاكم الله خيرا؟ يعني لقول العلماء أنه ما قال بها في المستقبل لمن يرى أنها تتنقل، أما الذي يرى أنها ثابتة في ليلة 27 يقول هي ثابتة في كل السنين، أو الذي يقول في ليلة 23. لا عند السؤال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى أن القدر قد يكون شرا باعتبار المقدور وليس القدر جزاكم الله خيرا؟ نعم، القدر الله عز وجل يقدر الخير والشر ولا يقدر الشر المحض، فالشر هو ليس شر كلي، يعني الأمور ثلاثة: خير محض وشر محض، وخير جزئي وشر جزئي، بل أربعة. فالخير المحض يقدره الله، والخير الجزئي يقدره الله، والشر الجزئي يقدره الله، والشر المحض لا يقدره الله. ولهذا قال شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، قال هو الشر المحض. وأما الشر الذي باعتبار هو خير فهذا يقدره الله للخير الذي فيه، مثل الألم الذي يصيب الإنسان فإنه باعتبار شر، والمرض شر، والحزن شر بالنسبة له، ولكن ما يترتب عليه من الخير من تكفير السيئات ومن رفع الدرجات هو خير. نعم. أحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يقال إن أهل البدع المتأولين كالخوارج لا يفسقون ولا يلامون كما قد يفهم من قول بعض أهل العلم جزاكم الله خيرا؟ بل إن الذي عليه أهل السنة من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة يلومون صاحب المعصية على المعصية وصاحب البدعة على البدعة ويعاقبونهما على ذلك ويذمونهما على ذلك. أما القول بأنه لا يلام صاحب المعصية هذا قول جبرية، والعبد مجبور على المعصية لا يلام عليها، وأهل السنة يقولون المعصية فعل العبد والطاعة فعل العبد، والناس يمدحون بفعل الحسنات ويذمون بفعل السيئات. لكن المتأول الذي وقع في المخالفة عن تأويل كان السلف يعذرون المتأولة، ليس لأن المخطئ عندما يخطئ قال أنه لا يلام، لكن لأنهم وقعوا في الخطأ عن تأويل، كما قال علي رضي الله عنه في الخوارج لما سئل عن الخوارج هل هم كفار، قال من الكفر فروا، من الكفر فروا، يعني أخبر أنهم الذي أوقعهم في هذا هو الفرار من الكفر، وهذا يتضمن الاعتذار لهم، ما قال ليسوا بكفار بل قال من الكفر فروا، فشهد لهم بحسن القصد وأنهم فروا من الكفر فوقعوا في هذه البدعة العظيمة وهي تكفير المسلمين. فالمتأولة من أهل البدع إذا كان التأويل سائغ، لأن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فهناك تأويل غير سائغ هذا يؤاخذون به ولا يعذرون فيه، وهناك تأويل التبس على بعض الناس كما حصل لبعض المنتسبين للعلم في باب الصفات من المحدثين ومن الفقهاء ومن كبار العلماء الآن. فالتأويل ليس على درجة واحدة كما هو مقرر عند أهل العلم، منه ما هو سائغ وقد يعرض حتى لبعض المنتسبين للسنة بسبب الاشتباه في مسائل كثيرة، إما الاشتباه في رواة الأحاديث من حيث التوثيق والتجريح وما يترتب عليها من الحكم على الحديث بالصحة والضعف، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في رفع الملام إن من أهل العلم من يقول بقول يخالف فيه النص لكن يكون هذا النص ما ثبت عنده أو ثبت عنده ولكن ما فهم ما ورد فيه من الألفاظ، كالألفاظ التي اشتبه معناها على بعض الناس، أو يكون الاشتباه متعلق بمسألة أخرى أو بدعوى معارضة الدليل لها إلى غير ذلك من الاشتباه الذي يحصل، كل هذا من التأويل. هناك تأويل يعني غير سائغ لا يشهد له العقل ولا يستدل له بدليل من اللغة ولا من الشرع، مثل التأويلات الباطنية التي هي تحريف صريح للكتاب والسنة، فهذا لا يعذر به أحد ولا يمكن أن يكون فيه مستند لعاقل. فالتأويل ليس على درجة واحدة، وتأويل أهل البدع منه ما يقرب من التأويل الفاسد الباطل ومنه ما يكون قريب مما قد يعذر به، وهم ليسوا على درجة واحدة، ولهذا منع هذا التأويل كثير من أهل العلم من تكفير بعض من لا يشك أن قوله كفر، مثل التأويل في الصفات، تأول الصفات جمع من أهل العلم من شراح الحديث ومن الفقهاء وما كفرهم العلماء لأنهم متأولة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما أوقات النهي جزاكم الله خيرا؟ أوقات النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وعند زوال الشمس وهو أقصر أوقات النهي، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه الأوقات الثلاثة هي التي ينهى فيها عن الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: أهل السنة قالوا في تعريف الإيمان إنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وشاركهم في هذا المعتزلة، فما الفرق بين قول أهل السنة والجماعة والمعتزلة جزاكم الله خيرا؟ نعم، أهل السنة يقولون أن الإيمان يتجزأ ويذهب بعضه ويبقى بعضه. والمعتزلة يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا يقولون أن المعاصي تخرج صاحبها من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين. والخوارج يقولون كفر بالمعصية، وأهل السنة يتصورون ويقولون أن العاصي هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاسق بالكبيرة، فيقررون وجود أصل الإيمان مع المعصية. وأما المعتزلة لا يتصورون وجود إيمان مع المعصية، فيقولون أنه خرج من الإيمان ويسمون فاسق، لكن ليس اصطلاح الفاسق عند المعتزلة كاصطلاح الفاسق عند أهل السنة، لأن الفاسق عند أهل السنة هو مسلم، والفاسق عند المعتزلة ليس بمؤمن وليس بمسلم، ولكنه لم يبلغ الكفر، يقولون في منزلة بين المنزلتين. وأما في الآخرة يعاملونه معاملة الكفار، يقولون هو خالد مخلد في نار جهنم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة النفث في اليدين بعد ذكر الصلاة المفروضة وأذكار الصباح والمساء والمسح بهما على الوجه أو الجسد؟ ما ورد في هذا شيء، وإنما ورد النفث عند النوم، وهو أن يقرأ المعوذتين ثم ينفث في يديه ويمسح بهما ما استقبل من بدنه، وفي بعض الروايات ما استطاع من بدنه. وأما ما يفعله بعض الناس بعد المكتوبات أنه يقرأ ثم ينفث في يديه ويمسح بهما بدنه، هذا من نقل السنة من مكانها إلى مكان آخر، كما ذكرنا في كثير من الأمثلة للبدع الإضافية أن يكون هذا مشروع، لكن في مكان ليس هذا مكانه، فيخلط كثير من الناس بين أذكار النوم وأذكار الصباح، وبين ما يقال في موطن ويقال في موطن آخر. نعم أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل يجوز لي إذا رأيت من يفعل منكرا أن أبلغ عنه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزاكم الله خيرا؟ الواجب هو أن تنصح قبل أن تبلغ، وأن تستر على المسلم، ولا ترفع أمره إلى المسؤولين من الهيئة ومن غيره إلا بعد العجز. وإذا كان أمكن أن يناصح ويستر عليه فهذا هو الأصل، كما تحب لنفسك الستر مع النصيحة ابذل هذا للمسلم. وأما إذا كان هذا المنكر متعدي على المسلمين ويخشى ضرر، فإنه نعم يجب أن يبلغ، مثل من رأيته يفجر بنساء المسلمين ويضمر الشر والفتنة للمسلمين، وهذا ضرر متعدي، يجب أن يبلغ عنه. أما إذا كان مقتصر على النفس وأمور لا تتعدى إلى الغير فتناصح لعل الله أن يهديه، لأنك إذا رفعته إلى ولاة الأمر قد يكون هذا مانع من استجابته لك بعد ذلك، يظن أن هذا من باب يعني الإضرار به. أحسن عليكم. هذا السائل يقول: طلبت مني امرأتان أن أقضي معهما مناسك العمرة، وبعد أن انتهينا من السعي نسيت أن أقول لهما أن يقصر من شعرهما، فما حكم العمرة وهل أنا آثم علما بأني نسيه جزاك الله خيرا؟ تقصير بعد أداء العمرة نسك على الصحيح، لا بد أن يؤدى، وإذا لم يؤدى فإنه يجبر بدم، من يرى أنه نسك يرى أنه يجبر بدم، ومن يرى أنه تحلل يقول إذا حصل التحلل به أو بغيره أجزاء، ولكن الصحيح أن التقصير نسك. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كشفت المرأة وجهها للدروس النظامية لأن دولتها لا تقبل أن تدرس المرأة المنقبة في المدرسة، هل عليها شيء وهل فعلها صحيح جزاك الله خيرا؟ العبرة بحكم الشرع، لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال، ولا يلزم للدروس أن تكشف وجهها، أما إذا كانت مع نسوة فتكشف وجهها أمام النساء، وأما إذا كانت في مكان يراها الرجال مثل في مسجد وفي آخر المسجد، كنا نساء الصحابة أمهات المؤمنين ونساء الصحابة يحضرن إلى المساجد محجبات وينصرفن وهن محجبات، هذا هو الواجب. وأما أن كون الدولة تأمر أو فلان يأمر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: جئت لأداء عمرة رمضان مع العلم أن علي قرضا من البنك، هل تجوز هذه العمرة؟ يقول: مع العلم أن القرض ليس للعمرة. القرض إذا كان يقصد القرض الربوي فهذا معصية ولا يجوز له أن يقترض. والعمرة هي صحيحة مع وجود المعصية، لكن لا شك أن المعاصي سبب للحرمان وعدم التوفيق. فالعمرة إن شاء الله أنها صحيحة إذا أديت على وجهها، وأما القرض إذا كان ربويا فإنه محرم، وإذا كان قرض غير ربوي فإنه تتعلق به الذمة، يجب أن يؤديه وأن يقضي هذا الدين، وعمرته إن شاء الله الصحيحة إذا أديت على وجه المشروع. أحسن إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل يجوز لي أداء عمرة لزميلي المتوفى جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا اعتمرت عن نفسك يجوز لك أن تعتمر عمن شئت من المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز تحديد عدد لم يرد من الذكر كأن يجعل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء 100 مرة جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز. هذا مثال ذكره العلماء في البدع الإضافية، وهو أن يأتي إنسان بذكر مطلق فيقيده بعدد. فالعبادات كلها مشروعة، منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، فلا تقيد المطلق ولا تطلق المقيد. ذكر ورد مطلقا لماذا تقيد؟ أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت مقيدة في أذكار الصباح والمساء، أن من قالها 10 مرات حين يصبح وحين يمسي جاء في الحديث كنت له شفيعا، فهذا قيد الشارع. من تقيد ب100 لم يرد، ولكن لك أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تلتزم عددا معينا. أحسن عليكم. هذا السائل يقول: جزاكم الله خيرا، إمام صلى بنا صلاة العصر ثم سهى في الصلاة، فلما سجد سجود السهو زاد سجدتين فوق سجود السهو، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا يختلف حال الإمام، إن كان جاهلا أو ناسيا فهو معذور، ولا بد أن يسأل الإمام لما فعل، فإن كان يعني ناسي فهو معذور، وإن كان جاهل كذلك. وإذا كان يظن أنه كل خطأ يسجد له فإذا هذا خطأ منه وقع، فلا بد أن ينبه الإمام ويسأل عن هذا الفعل، هل هو سهو منه أم خطأ. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل الإنسان الذي لا تدمع عينه في الصلاة هل يدل ذلك على قسوة القلب جزاكم الله خيرا؟ لا، ما يدل هذا. لا شك أن دمع العين والخشوع، وليس أيضا الخشوع مقصور على دمع العين، قد يخشع الرجل ولم تدمع عينه، وقد تدمع عينه من غير خشوع، لأن بعض الناس يتذكر موقف ويبكي وليس بخاشع، فليس كل من بكى خاشع، وبعض الناس